بكل حبي للحياة والبلدي وكل دمها وشفايف ولدي بكل حبي للحياة والبلدي وكل دمها وشفايف ولدي وكل شوق الفجر وشروقي وكل نبض الثورة صاروخي وكل شوق الفجر وشروقي وكل نبض الثورة صاروخي قتلك وانا رامي جراح الامل في حالي لا رجع لك عيون الشمس قتلك وانا رامي جراح الامل في حالي لا رجع لك عيون الشمس يا يا جرح السلام زرع الألم في أرضنا جيش الظلام في يوم مهاجم فجرنا جرح السلام زرع الألم في أرضنا جيش الظلام في يوم مهاجم فجرنا جرح السلام زرع الألم في أرضنا جيش الظلام في يوم مهاجم فجرنا جرح السلام زرع الألم في أرضنا وقلوبنا داست على الجراح وحلفنا ما نسيب السلاح وقلوبنا داست على الجراح وحلفنا ما نسيب السلاح وقلوبنا داست على الجراح وحلفنا ما نسيب السلاح وقلوبنا داست على الجراح وحلفنا ما نسيب إلا رجعنا بشمسنا وضحك لنا تاني الصباح إلا رجعنا بشمسنا وضحك لنا تاني الصباح جبتلك وانا ضامم جراح الأمن حالم لا رجع لك عيون الشمس جبتلك وانا ضامم جراح الأمن حالم لا رجع لك عيون الشمس يا يا بلدي يا بلدي بكل حبي للحياة والبلدي بكل دمى وشفايف ولدي بكل حبي للحياة والبلدي بكل دمى وشفايف ولدي وكل شوق الفجر وشروقي وكل نبض الثورة بعروقي وكل شوق الفجر وشروقي وكل نبض الثورة بعروقي سكت الكلام والبندقية اتكلمت والنار وصلت البارود شدت على زين الجنود واتبسمت سكت الكلام والبندقية اتكلمت والنار وصلت شدت على ايدين الجنود واتبسمت واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا احنا جنودك يا بلدنا وحبنا ماشيين على طول الطريق اللي رسمناه كلنا واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا احنا جنودك يا بلدنا بسمودك طريق الانتصار يا شعب يا واقف على باب النهار الربط بسمودك طريق الانتصار وزرعت من تاني الامل في كل دار يا شعبي يا واقف على باب النهار قربت بسمودك طريق الانتصار وزرعت من تاني الامل في كل دار بلادي بلادي بلادي